بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من يجير ولا يجار عليه، لجأنا إلى بابك فلا تردنا خائبين، رفعنا أيدينا إليك تائبين منيبين، فلا تردها صفرا خاوية من رحمتك، فأنت أرحم الراحمين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من هذا المكان الطيب، من ساحة مسجد الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بالقاهرة، ونحن نلتقي وإياك لنقل صلاة فجر يوم جديد. ندعوك يا ربنا أن تجعله شاهدا لنا بالخير إن شاء الله، وأن توفقنا فيه لما تحبه وترضاه من صالح العمل. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق التي غرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته أن يشعر المؤمن بأخيه المؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو بين أصحابه رضي الله عنهم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خسر وخاب يا رسول الله، من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجار أيها المستمع الكريم أخ لك في الإنسانية أولا، وفي الوطن ثانيا، وفي الدين، وله عليك حقوق كثيرة أوجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، إننا في أوقاتنا هذه أحوج ما نكون إلى هذا الترابط والتكافل فيما بيننا، لكي نقضي على الفتنة التي تنبعث بين الحين والحين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على الشر وأعوانه. أيها المستمع الكريم، نبدأ لقاءنا وإياك بتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم من قصار السور، يتلوها علينا الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء